القصيدة الأصمعية، نظمها الأمين موافقي. أخلاق كل فاضل في ديننا المبجل، أذكرها من بعد ما أحمد ربي العلي، مصليا مسلما على إمام الرسل. فهذه أخلاقنا حامدة ستعتلي، بنفس كل مسلم لفعلها يمتثل، وينبغي تعليمها لأهلنا في المنزل. أزفها من منظومة تسعد قلب الفاضل. حقوق كل مسلم مشهورة فلتنقل، أما السلام إنه سنة خير الرسل، إفشاؤه وبذله حق لمن تقابل، ورده بمثله أو رده بالأفضل. تشميتنا للعاطس يرحمك الله قولي، من بعد حمد ربنا يهديكم الله قولي. إجابة لدعوة في البيت أو في المحفل، وشرطه خلوه من منكر قد يفعل. إسداؤنا نصيحة فعل الرجال الكمل، عيادة المريض قد تذهب كل العلال، زيارة خفيفة تنبض بالتفاؤل، مع الدعاء بالشفاء طهور لا بأس قلي. سادسها جنازة متبوعة ستحمل، إكرامها بدفنها وسنة التعجل، وبعد ذا أخلاقنا أسردها للفاضل. فالصدق مع أمانة في القول أو في الأعمال، والرفق مع شجاعة، والحلم زين الرجل، مودة مع رحمة، والصبر وصف الكمل. أحسن إلى الناس وزد في الجود لا تقلل، وكن وفيا شاكرا مع الحياء تجملي، واستر أخاك دائما وانصحه عند الزلل، واحفظ لسانك الذي إن صنته لم تخذل. لا تحمل الحقد وكن من أهل العفو النبلي، لا تظلم الناس وزن بالقسط دوما واعدلي، ولا تكن منمما والغيبة تهجر وقلي. إياك من تجسس صفة كل سافل، والبر فافعل دائما، والرحم الزم وصيلي، والوالدين برهم في أرفع المنازل. إن الآنة خصلة حميدة لا تعجلي، وكن عفيفا طاهرا تأنف كل باطل. مروءة مع نجدة من شيم الأفاضل، أعن أخاك دائما واشمله بالتكافل، واحرص على التواضع فالكبر وصف الجاهل، وكن بشوشا باسما مشهورا بالتفاؤل، واشكر إلهك العلي ذي المن والتفضل. فهذه أخلاقنا في ديننا المبجل، فينبغي امتثالها بالقول أو بالعمل، وبثها بين الورى في السهل أو في الجبال. أنا الأمين موافقي أبو عبيدة فانقلي، نظمت درا سطرت لأمة ستعتلي، بفخرها بدينها وهدي خير الرسل. أقول في مطلعها أخلاق كل فاضل.